تم اختراع وإكمال مقياس البيئة الجوية المتطابق مع واقعنا بتعاون بين معهد أبحاث العلم الطبي التابع لوزارة الصحة وجماعة الأبحاث في جامعة كيمتشي للصناعات الهندسية لكوريا. إن جماعة الأبحاث صممت جديداً نظام مراقبة التلوث الجوي بالزمن الظاهري والقادر على قياس المواد المتلوثة ودرجة الحرارة والرطوبة وغيرها بصورة عامة، ثم اخترعت خلال فترة وجيزة جهاز التصنيف الذي يميز الأشياء التي تؤثر تأثيراً ضاراً في جسم الإنسان من بين الغبار المتواجد في الجو، نتيجة إدخال مقياس البيئة الجوية القادر على قياس مواد التلوث الجوي في حالة الكثافة الدقيقة بتخصيص تكلفة أساسية قليلة. تم إثبات الحقيقة أن جميع مؤشرات القياس بلغت المستوى العالمي من حيث دقتها.